بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل النبوة الخاتمة ضياء يستنار بها في جميع الدهور، ونورا يهتدى بها في كل العصور، وعصمة واقية من الأدواء والشرور، وحصنا حصينا ينجي من المهالك والثبور. والصلاة والسلام على أكرم موجود وخير مولود، سيد الكائنات وإمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعلى كل من سلك مسلكهم إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسي هذا بتحية مباركة أزجيها لكم من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا إخوتي الكرام مع هذه الدرر من سيرة سيد البشر، نستمتع بما فيها من شذاء، ونستطيب بما فيها من طيب وجمال. ولقد كان مجلسنا السابق قبل هذا نتحدث فيه عن مرحلة من مراحل السيرة النبوية، وانتهى بنا ذلك المجلس إلى مرحلة حمله عليه الصلاة والسلام في رحم أمه، بعد أن تبين لنا في ذلك المجلس كيف تم الزواج بين أبيه عبد الله وأمه آمنة، وأنه كان ذلك الزواج المبارك النقي الصفي الزكي الطيب الذي لم يتلوث بما كان عليه أهل الجاهلية من أنكحة فاسدة، وذلك النكاح والزواج هو الذي أقره الإسلام وأضاف إليه ما ينبغي أن يكمل به، فصار ذلك الزواج هو الزواج السائد الذي يوافق الفطرة ويناسب ما أراد الله عز وجل من نسم، وما أراد الله عز وجل من مخلوقات تكون منبثقة من نكاح نقي صافٍ حتى لا تتلوث الأنساب. انتهينا إلى مقالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه الله عز وجل إلى البشرية، فإذا برب العالمين يوحي إليه جل جلاله ماذا رأت أمه وهي حامل به، وهذا لا يتلقاه الرسول إلا وحيا من عند الله، لأنه بينه وبين هذه المرحلة أكثر من 40 سنة. فإذا وحي الله أتاه من عند الله ليبين له سبحانه وتعالى ماذا رأت أمه وهي حاملة به، فقال صلوات الله وسلامه عليه في كلام بديع جمع فيه بين دعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسى ورؤية أمه آمنة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي نورا أضاء لها قصور الشام. فجمع هنا بين دعوة وبشارة ورؤية. أما الدعوة فهي استجابة لدعوة أبيه إبراهيم حين دعا الله قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة سيدنا إبراهيم فبعث الله تعالى هذا النبي الكريم فيهم ليقوم بهذه الرسالة التي تمناها إبراهيم وسألها من ربه عز وجل. ثم تحققت بشارة سيدنا عيسى حين بشر قومه ببعثة رسول خاتم. ثم كان النور الذي رأته أمه وهو في بطنها محمولا. وقد وعدت في نهاية المجلس السابق أن أقف في لقائنا هذا مع ما يرمز إليه النور الذي رأته آمنة. قلت إن هذا النور يرمز إلى شيء، فما هو هذا الشيء الذي يرمز إليه النور الذي أبصرته أمه حين أضاء لها قصور الشام؟ إنه يرمز إلى حقائق متعددة، فسنذكر منها ما تيسر حضوره في مجلسنا هذا. يرمز أولا إلى أن هذه الرسالة الخاتمة تتميز بميزتين اثنتين. الميزة الأولى أنها رسالة النور، والميزة الثانية أنها رسالة العالمين. فهي إذن تتميز بالنورانية وبالعالمية، وهما أي ميزة النورانية وميزة العالمية متلازمتان. وقد جمع الله تعالى بين العالمية وبين أثر النورانية، أثر النورانية في مطلع سورة الفرقان، فقال جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفرقان أثر من أثر النور، فجمع الله في مطلع هذه السورة بين أثر النور وبين العالمية. والنور من خصائصه العموم والشمول والاضطراد وعدم انحباسه، فالنور لا ينحبس، النور المعنوي لا ينحبس، بل حتى النور الحسي يطرد. فشمس الله حين تطلع لا يستطيع أحد أن يحجبها. نعم، النور الذي يوقده الإنسان لنفسه من أجل أن يكشف له شيئا من الظلام هذا يحجب، لكن نور الله لا يحجب. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده: طلع الصباح فأطفئ القنديل. حين يطلع الصباح وحين تشرق الشمس ينبغي للناس أن يطفئوا قناديلهم. حين يأتي وحي الله ينبغي للناس أن يطفئوا ما تقتبسه أفكارهم وعقولهم. الناس يمكن أن يستضيئوا بما تنتجه لهم عقولهم وأفكارهم قبل أن تشرق شمس الله الذي هي الوحي. نعم، كان الناس يستضيئون بعقولهم، وللناس أن يستضيئوا بعقولهم قبل أن تشرق الشمس، لكن حين تشرق الشمس ينبغي للناس أن يطفئوا قناديل عقولهم وأفكارهم ويستسلموا لوحي رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن تتميز الرسالة بالنورانية وبالعالمية، فهي عالمية في كل زمان وفي كل مكان، وهي نور في كل زمان وفي كل مكان. ومن خصائص النور السرعة، ولذلك المقاييس التي يقيس بها الناس اليوم في أعلى سرعة هي مقياس الضوء. السنة الضوئية هي أعلى مقياس في السرعة اليوم. فهذه الرسالة رسالة الضياء ورسالة النور، ولذلك فرسولها سمي في القرآن بالنور، والقرآن سمي بالنور، والشريعة سميت بالنور، والأحكام الشرعية سميت بالنور. وذكر النور في القرآن الكريم 52 مرة، 14 مرة في السور المكية، 38 في السور المدنية. فكأن النور بدأ في دائرة صغيرة، ثم أخذت الدائرة تتسع شيئا فشيئا. إذن السور المكية ذكر فيها النور كم؟ 14. لكن كلما زاد القرآن اتسعت دائرة النور، حتى وجد في القرآن من كلمات النور هذا العدد الذي ذكرته. وفي القرآن سورة كاملة تسمى بسورة النور كما تعلمون، لأنها اشتملت على النور من بدايتها إلى نهايتها، فجملها كلها نور، وآياتها كلها نور، وكلماتها كلها نور، وحروفها كلها نور، واشتملت على آية النور العظيمة التي يقول فيها الحق جل جلاله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. ذكر النور في آية نور 5 مرات: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وسمي الحبيب المصطفى في القرآن نورا. قال تعالى في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي الله لنوره من اتبع. قد جاءكم من الله نور. قال طائفة من المفسرين: المراد بالنور هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسمي القرآن نورا في مواضع عدة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك سمي نورا في سورة التغابن، سمي القرآن نورا في سورة التغابن، فقال تعالى: وآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وكذلك في سورة الأعراف: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولما سمى الله تعالى ما في التوراة نورا وما في الإنجيل نورا، لم يسمي التوراة نفسها نورا ولا سمى الإنجيل نورا، وإنما سمى ما في التوراة نورا، أي ما فيها من شرائع وأحكام، وسمى ما في الإنجيل نورا، أي ما فيها من شرائع والأحكام، لكن لم يجعلها عين النور. أما القرآن فقد جعله الله هو عين النور وذات النور. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكذلك قال في الإنجيل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فيه هدى ونور. وشتان بين وصف القرآن بأنه عين النور وبين وصف ما في التوراة بأنها نور، لأن القرآن محفوظ لا يمكن أن تدخله يد لتغيره، لأنه نور ولا يستطيع أحد أن يتدخل في النور ليغيره. أما التوراة ففيها النور، أي هي متضمنة للنور، ولكن يمكن أن يدخلها من التغيير ما يكون مخلوطا بهذا النور، وقد دخلها من التغيير ما هو مخلوط بهذا النور، حيث كان الأحبار والرهبان يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إذا القرآن حين وصفه الله تعالى بالنور جعله مصدر النور وعين النور وذات النور، فهو نور كله بكلماته بحروفه بآياته، هذا هو النور الذي لا يمكن أبدا أن تتدخل يد بشر من أجل أن تغيره أو تبدله أو تزيد فيه أو تنقص منه أو تدخل إلى أحكامه لتغيرها. حتى أحكام القرآن مصونة محصنة من عند الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذا النور الذي رأته آمنة ممدودا بين يديها إلى قصور الشام، فيه هاتان الدلالتان وهذان الرمزان: رمز النورانية للرسالة القادمة التي سيأتي بها هذا الجنين المحمول في بطنها، والعالمية التي ستتميز بها رسالته، حيث سيكون نور الله في أرض الله لينشر كلمات الله عز وجل، وليبقى كتابه ورسالته خالدين إلى يوم الدين. وينظر إلى هذا المعنى ما ورد في كتاب الدلائل، أي دلائل النبوة للبيهقي، وكذلك ما ورد في سيرة ابن إسحاق في غزوة الخندق حين كان الصحابة يحفرون الخندق ويرددون أبياتا من الشعر جميلة. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتجاوب معهم في هذه الأبيات ويتناغم معهم فيها، يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا. وربما قال عليه الصلاة والسلام معهم أبياتا أخرى: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، فإن أرادوا فتنة أبينا. وكان الحبيب المصطفى يختم معهم هذه الأبيات إيناسا لهم، وكان يتجاوب معهم بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك اللهم الأنصار والمهاجرة. وفي أثناء حفرهم للخندق والحبيب المصطفى معهم في وسطهم، تغبر يداه ويغبر بطنه عليه الصلاة والسلام من أثر الحفر، فتستعصي عليهم صخرة عاتية لا يستطيع أحد منهم أن يفلقها، فيسلمون المعول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ المعول بيده الشريفة، فيضرب الضربة الأولى فيلمع من أثر هذه الضربة برق، يلمع في الضربة الأولى برق، وفي الضربة الثانية برق، وفي الضربة الثالثة برق، ثم تنفلق الصخرة فتصير فتاتا. ويتعجب سلمان الفارسي صاحب هذه الفكرة، يتعجب من هذه اللمعات التي تشرق أنوارا تتبدد بها الظلمات من أثر ضربات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيسأل الحبيب المصطفى فيخبره صلى الله عليه وآله وسلم بأن تلك الأنوار تشير له إلى ما سيصل إليه ملك أمته عليه الصلاة والسلام. فيقول صلوات الله وسلامه عليه حين ضرب الضربة الأولى قائلا: بسم الله، فتشرق تلك الشرقة الأولى، فيقول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن، والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن. إذن اللمعة الأولى توضح له ما سيصل إليه ملك أمته عليه الصلاة والسلام، فيبدو له ذلك المكان البعيد الذي سيصل إليه ملك أمته، وهو فتح الشام، ستفتح الشام وتصبح الشام في يد المسلمين يقيمون عليها شرع الله ويرفعون على مآذينها كلمة الله، كلمة الله التي هي العليا دائما، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أما الإشراقة الثانية أو النور الثاني أو البرقة الثانية، فيبصر من خلالها عليه الصلاة والسلام ما سيصل إليه ملك أمته من أرض فارس، فيقول عليه الصلاة والسلام في الإشراقة الثانية: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن، وأما الإشراقة الثالثة فيقول عليه الصلاة والسلام فيها: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لا أبصر باب صنعاء الآن. فهذه رآها عليه الصلاة والسلام بنفسه، وتلك الإضاءة أرأتها أمه آمنة. إذن هذه طائفة من الحقائق تشير إليها هذه الرؤية التي رأتها آمنة. ظل عليه الصلاة والسلام في رحم أمه المدة الطبيعية التي يمكث فيها الجنين في بطن أمه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل السير خلافا لأقوال أخرى قيلت هنا، هي أولا لا تصح عند المحدثين، وثانيا لا تتوافق مع فطرة الله التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الأجنة. فإن الأصل في كل أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تكون على فطرة الله، إلا إذا جاءنا خبر صحيح يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد أكرمه الله تعالى بخارقة من الخوارق تخرق سنن الله تعالى تكريما له وتبجيلا له وتعظيما له عليه الصلاة والسلام. ثم ولد عليه الصلاة والسلام، وهنا في أثناء ولادته قد حاول كثير من الإخباريين أن يحيطوا صورة ولادته بأمور خارقة لا يصح منها الكثير، لم يصح منها إلا القليل النزر. ونحن دائما كما ذكرنا في مصادر السيرة نعتمد على المصادر التي نبدأ بالقرآن ثم بكتب الحديث على حسب مراتبها، ثم حين لا نجد ذلك في المصادر الصحيحة من كتب الحديث نرجع إلى كتب السيرة، فما ذكر في كتب السيرة مما لا يتعارض مع النصوص الصحيحة فإن كان سنده حسنا فهو مقبول، وإن لم يكن سنده حسنا لم يرقى إلى درجة الحسن بمجموع الطرق، ففي هذه الحالة إن تعلق الخبر بحكم شرعي لا نأخذه، وإن تعلق بشيء لا يترتب عليه حكم شرعي نستأنس به ونذكره ونجعله من الأمور التي إن صدقناها فلا حرج علينا، وإن توقفنا فيها فلا حرج علينا. إذن ماذا صاحب ولادته عليه الصلاة والسلام من الخوارق ومن الإرهاصات؟ ما الذي صح من ذلك؟ وقبل ذلك لا بد أن نشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع له في ولادته أسماء جميلة، جمع له أسماء جميلة لأشخاص أي لمجموعة من النساء هن اللائي يشرفن على عملية ولادته، وكلها أسماء جميلة لها رموز من الجمالية واللطافة والرقة. أولا من هذه الأسماء اسم قابلة. ما هي المرأة التي أشرفت على عملية الولادة حتى تمت والتي تسمى بالقابلة؟ اسمها الشفاء بنت عبد الرحمن. انظر إلى هذا الاسم، اسم يرمز إلى الشفاء، وأنه قد ولد الشفاء الذي جاء بالشفاء يحمل الشفاء للعالم كله ليشفى العالم من أمراضه، الشفاء. والمرضعة الأولى له اسمها ثويبة، إذن اسم يحمل الثواب، ثويبة مولاة أبي لهب. وحين بشرت سيدها أبا لهب الذي هو عم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعتقها، بشرته بأنه قد ولد لأخيه عبد الله مولود، أعتقها، وبهذا العتق نال شيئا من بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحين مات وقد مات على الكفر والعياذ بالله، رآه بعض أهله بشر حيبة، أي بشر حال، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: لم ألق خيرا بعدكم، ولكنني يعني يحكي أبو لهب لم يلقى خيرا بعد موته، لكن لقي شيئا قليلا من بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد جعل الله له بين أصبع الإبهام وإصبع السبابة في هذا المكان شيء قليل من الماء أو اللبن بسبب عتقه لثويبة. أما خلوده في النار فقد أثبته القرآن مؤكدا، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وسيأتي أنه أول من عارض الدعوة الإسلامية حين جهر بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن ثويبة. أما الحاضنة فهي أم أيمن بركة الحبشية التي تركها له أبوه من جملة ما ترك له. فأبوه عبد الله حين توفي ترك له قطيعا من الغنم وخمسة من الجمال، وترك له هذه الأمة، وهي التي حضنته عليه الصلاة والسلام، اسمها بركة، أم أيمن، البركة واليمن. ورضيعته الثانية التي انتقل إلى ديارها والذي سيأتي الكلام عليها هي حليمة، الحلم والثواب والبركة واليمن والشفاء. مع أن العرب كانت تسمي ابناءها، والرسول صلى الله عليه وسلم اختار الله له اسم محمد عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن تحدثنا عن هذا الاسم وما يرمز إليه، وأن جده عبد المطلب ألهم بأن يسميه هذا الاسم. لماذا؟ قال: رجوت أن يكون محمودا في السماء وفي الأرض، وقد حقق الله له رجاءه فكان محمودا في السماء ومحمودا في الأرض. مع أن العرب كما أشرت سابقا كانوا يسمون أبناءهم بشر الأسماء وأشد الأسماء، حتى قيل لأبي الدقيش أو الرقيش: لماذا تسمون أبناءكم بشر الأسماء وتسمون عبيدكم بأحسن الأسماء؟ يعني تسمون أبناءكم بالأسد وبالكلب وبالصخر وبالحجر وبالفهر، ثم تسمون عبيدكم برباح عطاء. قال: لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لأنفسنا، لأن عبيدهم يخدمونهم ولا يليق بأن ينادوا على غلمانهم وهم يخدمونهم بالكلب وبالأسد وبالنمر وبالحجر وإلى آخره. إذن أبناؤهم يسمونهم هذه الأسامي من أجل أن يرهبوا بهذه الأسامي أعداءهم، فإذا سمع عدوهم بالنمر بالأسد بالذئب فإنه يخاف من الاسم قبل المسمى. أما رسول الله فقد اختار الله له هذا الاسم الجميل المحمود الذي حمد به في السماء وحمد به في الأرض، وظل محمودا به وسيظل محمودا به إلى يوم القيامة، حيث سيحمد به وينادى عليه في ساحة القيامة بهذا الاسم الجميل الكريم الذي شاء الله تعالى وقدر في الأزل أن يكون اسمه هكذا. طيب، ما الذي رافق وصاحب ولادته عليه الصلاة والسلام؟ نذكر حدثا عظيما من الأحداث العظيمة التي رافقت ولادته عليه الصلاة والسلام. هذا الحدث العظيم ذكر في القرآن الكريم في سورة جليلة عظيمة، أو قل في سورتين مجموعتين في مكان واحد. أما السورة الأولى فهي سورة الفيل، وأما السورة الثانية فهي سورة إيلاف. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فما هي هذه الآية العظيمة والإرهاصة العجيبة التي أكرم الله تعالى بها نبيه حيث ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل تماما، كما جاء ذلك في الأخبار الكثيرة من نقلة السيرة النبوية الشريفة؟ والصحيح من هذه الأخبار الذي تكاثرت في هذا الموضوع أنه ولد في السنة نفسها التي حمى الله عز وجل وحفظ الله فيها بيته. ما قصة الفيل؟ لقد كان أبرهة الذي كان واليا على أهل اليمن تحت الملك النجاشي من الطغاة الذين يحبون أن يتميزوا، والطغاة من عادتهم يحبون التميز ويحبون أن يأتوا بخارق من خوارق العادات من أجل إرهاب الناس وتخويفهم، من أجل إرهاب الناس وتخويفهم، كما فعل فرعون حين قال لوزيره: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات والأرض، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض. وكما فعل النمرود الذي حكى الله عنه في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فأتى برجلين فقتل أحدهما وأطلق سراح الآخر، فقال: أرأيت أمت هذا وأحييت هذا؟ أراد بهذا العمل أن يرهب الناس وأن يخيفهم وأن يجعل نفسه متألها من دون الله تبارك وتعالى. تلك إذن عادة الطغاة في كل زمان وفي كل مكان. فماذا فعل أبرهة الذي كان من جنس هؤلاء الطغاة؟ هذا سنعرفه إن شاء الله تعالى في المجلس الآتي، ولنكتفي الآن بهذا القدر، سائلين من الله عز وجل أن ينفعنا بحقائق هذه السيرة النبوية، ويجعلنا ممن استنار بأنوارها وسار على نهجها. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.